جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. سماحة الشيخ يقول السائل: إني أحبكم في الله جمعني وإياكم والمسلمين في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. سماحة الشيخ يقول السائل: ما هو دور المسلمين للتصدي لما يبث في تلك القنوات الفضائية؟ ولماذا لم تستغل في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة؟ وهل قناة التي تسمى إسلامية هي صحيح أنها إسلامية أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الحب في الله من أفضل القربات. الحب في الله من أفضل القربات. حبك الله لأجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي في المتحدين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتداولين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم يعظم العين العظيم. ذكر منه رجلين تحابا في الله اجتمع على المسجد وفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والتحاب في الله من أفضل القربات، وهو يثمر التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصر. والواجب على جميع المسلمين التعاون على سد شد هذه القنوات. الواجب على جميع المسلمين وعلى أمرائهم وعلى من له قدرة التعاون في القضاء عليها، ولا يبث منها إلا الخير. هذا هو الواجب على الدين، لأن الله أوجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على البر والتقوى سد الشر والقضاء على الشر وتكثير الخير.